الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 22 من التعليق على الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. ثم ذكر بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وعند البخاري عند ابن مسعود عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين بأن العلاج بالمحرمات قبيح عقلا وشرعا. أما شرعا فللنهي، فإذا نهى عنه الشرع دل على أنه إما أنه لا خير فيه أو أن ضرره أعظم من نفعه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حاصله أن الله جل وعلا حرم هذا بالشرع كما هو ظاهر، وحرمه بالعقل، والعقل يظهر في أن الله سبحانه إنما حرم هذا المحرم لخبثه. فإن الله تعالى برحمته أو من رحمته لهذه الأمة لم يحرم عليها طيبا، وإنما أحل لها الطيب، وإذا حرم عليها شيئا فإنه خبيث، بخلاف الأمم قبلنا، لأن الله تعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وإنما حرم الله جل وعلا على هذه الأمة الخبيث فقط، ولم يمنعها من الأمر الحلال المباح الطيب، وتحريمه له حمية لهذه الأمة وصيانة لها عن تناوله. فلا يناسب أن يطلب الشفاء بأمر منع الله جل وعلا الناس من تناوله، لأنه لو كان خيرا لأباحه الله ابتداء. وأيضا فإن تحريم التداوي بالمحرم يقتضي تجنبه والبعد عنه، وإذا ابتعدنا عنه في طريق الأكل والملامسة وغير ذلك، فلأن يبتعد عنه في طريق التداوي أيضا من باب أولى. ليش؟ لأن إذا كان الله أمرنا بالابتعاد عنه فدل على أنه ينبغي أن تكون بيننا وبينه مسافة، ولهذا تجنب أن تكون أنت في جانب والمحرم في جانب. وأما إذا تداويت به فصار الدواء معك، ولم تكن أنت في مكان وهو في مكان، بل صرت أنت والمحرم في مكان واحد. والأمر الآخر أن المحرم يكسب الطبيعة خبثا، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فكثرة أكل الخبيث تحدث في الروح خبثا، فعليه فإن العبد يجتنب الخبيث ولو كان للتداوي، حتى لا يصير فيه نوع خبث بكثرة ملابسة ذلك الخبيث. وأيضا مما يقال في هذا أن إباحة التداوي بالمحرم، ولا سيما إذا كانت النفوس ميالة له، فيه ذريعة إلى شربه أو أكله خارج المرض. مثال ذلك إباحة الخمر لعبد أن يتداوى بالخمر، فإنه ربما شرب الخمر وقت المرض، ثم بعد المرض لما برئ وشفاه الله تعالى بذلك السبب قدرا، فإنه يصبح فيه نوع تشوق لذلك المحرم، لأن ربما رائحة الخمر قد أثرت فيه، وهو كان يشرب الخمر قبل التوبة، فبالتداوي بالخمر وبالتداوي بالمحرم وسيلة إلى معاودة شربه وتعاطي ذلك المحرم. ثم أيضا مما يقال أن الدواء المحرم من الأدواء، فإن في الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. كما قلت لكم قاعدة الشرع الكلية ما هي؟ أن الشريعة لا تنهى إلا عن أمر إما مفسدته خالصة أو راجحة، وإذا أمرت الشريعة بأمر فإن مصلحته راجحة أو خالصة. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذه قاعدة الشرع الكلية. فإذا حرم الشرع الخمر فلأن مفاسده أعظم مصالحه، فلو تحققت مصلحة بشرب الخمر للتداوي فاعلم أن المفاسد المترتبة على تلك على ذلك التعاطي وعلى ذلك التناول هي أضعاف ما يقع من المصالح. وعليه إذا وزنت النقاط الإيجابية والنقاط السلبية علمت بأن هذا المحرم ينبغي أن يتركه العبد. ثم مما ينبغي أن يعلم، وقد أجاب عن هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، أن البعض قال نقيس تعاطي المحرم في الدوائي على أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لمن به غصة لا يجد ما يدفعها به، وجواز أكل الخنزير للذي لم يجد طعاما وشارف على الهلاك، قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه. وأجاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بجواب عظيم حاصله ثلاثة أمور، وهذا طبعا لم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لكن نذكره استطرادا لأهمية فائدته. ذكر شيخ الإسلام قال أن الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن المضطر الذي إلى أكل الميتة والمحرم مثلا يحصل مقصوده يقينا بالأكل، هو سيهلك من الجوع ومن العطش فوجد ميتة أو خمرا فشربه، فها هنا المصلحة متأكدة يقينا، بخلاف تناول المحرمات والخبائث للتداوي فإن المصلحة بها غير متيقنة، فربما يأكل هذا المحرم ويزداد عليه المرض، فلا تستطيع تقارن بين أمر نتيجته الإيجابية متحققة وبين أمر نتيجته ظنية بل أحيانا وهمية. الوجه الثاني أن المضطر إلى أكل الميتة وإلى شرب الخمر لدفع غصة مثلا لا طريق له إلى إزالة ذلك الضرر وهو الهلاك الذي أشرف عليه، كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة شديدة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال المضطر لا طريق له إلى إزالة ذلك الضرر إلا بهذه الأعيان المحرمة، بخلاف التداوي فإن سبله كثيرة، التداوي لا يمكن أن يحصر في أمر واحد بخلاف المضطر في الصحراء إما أن يأكل من الميت أو يموت، أما التداوي فإن أبواب التداوي كثيرة والأدوية كثيرة، إما الأدوية الروحانية أو الأدوية المادية، وقد يبرأ الإنسان أحيانا بلا تداو أصلا، قد ينزل الله جل وعلا عليه الشفاء وهو لم يتناول شيء، ومن تأمل حوله وجد مصداق هذا كثيرا، لأن الله تعالى استجاب دعاء أو لطف بعبده ولو لم يدعه. وعليه فإن لا تستطيع تقارن بين أمرين لا خيار لك في الأول وهو أكل الميتة والثاني عندك خيار. ثم الوجه الثالث ذكره شيخ الإسلام قال أن أكل الميتة للمضطر واجب عند أهل العلم، لأنك إذا وجدت ميتة وأنت ستموت وتركت الميتة أصبحت فيك نوع إضرار بالنفس وقتلت نفسك، فهذا من التنطع وعليه فيجب عليك أن تأكل لإزالة ذلك الضرر، بخلاف التداوي فإن جمهور أهل العلم على أنه ليس بواجب أصلا، فضلا على أن يكون واجبا بتناول المحرم، فلا يمكن أن تقيس أمرا واجبا على أمر جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. وبهذه الأوجه يظهر لنا بيان أن التداوي بالمحرم لا ينبغي أن يفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. الفصل الذي بعده قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته، ثم ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي كان به أذى في رأسه فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما كنت أرى الجهد أي المرض والأذى قد بلغ بك ما أرى، وفي رواية فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم فرقا في ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، وهو الذي نزلت فيه سورة البقرة: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالسبب هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. والذي يعنينا من هذا أن القمل يكون في الرأس، ولهذا قال ابن القيم بعدها: قال القمل يتورلد في الرأس والبدن من شيئين، الأمر الأول شيء خارج البدن، والأمر الثاني شيء داخل البدن. أما الشيء الخارج البدن فهي الأوساخ التي تكون على سطح الجسد، فإن العبد إذا لم يكن نظيفا ومتنظفا ومكثرا من الاستحمام والاستنزاه من القاذورات فهذا يوشك أن يصاب بالقمل. والسبب الثاني سبب داخلي لا يملك له العبد أحيانا كبير شيء، وهو الأخلاط الرديئة التي تندفع إلى سطح الجلد فتكثر هنا بين الجلد واللحم، فيتعفن ذلك المكان من كثرة الرطوبة المتصاعدة عن طريق الدورة الدموية إلى تلك البشرة، وها هنا يكون مكان خصب لتراكم ولكثرة القمل. قال ابن القيم: قال وهو يكثر في رؤوس الأطفال والصبيان لأن رطوباتهم كثيرة. والأمر الثاني أن الصبيان أحيانا ربما لا يتحرزون من بعض الأوساخ أو من قرب إنسان فيه أيضا قمل أو غير ذلك من الأمور. ثم ذكر ابن القيم العلاج، وهو الذي جاء في الحديث. العلاج ما هو؟ حلق الرأس. قال لأن في حلق الرأس تنفتح المسام التي تخرج منها الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديئة والرطوبات، فتضعف مادة الخلط بين الجلد واللحم في ظاهر الجسد، وحينها يذهب القمل لأنه لا يجد ما يأكل وما لا يجد ما يعيش عليه. وقال ابن القيم: ويحسن بالعبد إذا حلق رأسه أن يطلي رأسه بعد ذلك بأدوية تقتل القمل نهائيا، كزيت أو غير ذلك من الأمور التي لا تبقي له وتخنق القمل فلا تبقي له أثرا. ثم استطرد ابن القيم رحمه الله تعالى في استطراد هو من أعظم ما يكون في هذا الفصل، فقال: وحلق الرأس هو على 3 أنواع. النوع الأول نسك وقربة، وهو الذي يكون في الحج والعمرة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. والأمر الثاني بدعة وشرك، والأمر الثالث حاجة ودواء. القص الأول والحلق الأول للشعر هو عبودية لله جل وعلا في الحج والعمرة، الرجل يحلق ويقصر كل الشعر والمرأة قدر أنملة. طيب النوع الثالث الحاجة والدواء كالذي هو في القمل، عندك أذى في رأسك تحلق رأسك حتى يذهب القمل وترتاح من هذا البلاء. والنوع الثاني هو شرك وبدعة، وهو ما يفعله غلاة المتصوفة، بل لا يسوا إلا الغلاة المتصوفة الذين يحلقون رؤوسهم تعظيما لشيوخهم وتعظيما لرؤساء الطرق، فالمريد يحلق يحلق رأسه ذلا وعبودية لشيخه. فقال ابن القيم: قال وهذا لا شك من أعظم الشرك. ليش؟ لأن حلق الرأس من أبلغ أنواع العبودية. ولهذا العرب ماذا كانت تفعل؟ الأسير إذا أرادت العرب أن تذل الأسير حلقت رأسه ثم تطلقه، لأن في حلق الرأس هناك رمزية عظيمة، وهو أن الرأس إذا حلق إنما يحلق، طبعا الكلام على التعبد، إنما يحلق ذلا، وهذا الذل والخضوع لا يكون إلا لله. فإذا حلقت رأسك لغير الله جل وعلا فها هنا اتخذت هذا المحلوق له ربا مزاحما لعبودية الله جل وعلا. قال ابن القيم: فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم، فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم والركوع لهم، وسموا ذلك بغير اسمه حتى ينطلي على الخلق، فلم يقولوا هذا عبودية، إنما قالوا هذا محبة وهذا تزيل للشيخ وهذا تقدير له، وهذه سنة الله جل وعلا في المشركين وفي أهل الباطل إجمالا، بأنهم إذا أرادوا أن يمرروا الباطل سموه بغير اسمه، فتسمى الخمر بغير اسمها والربا بغير اسمه والشرك تعظيما للصالحين وتقديرا للشيوخ وغير ذلك. ثم ذكر ابن القيم أن الصلاة هيئاتها لا تكون إلا لله، ومن ذلك القيام، ولهذا نهينا عن القيام للناس، ومن ذلك الركوع، ومن ذلك السجود وهو من أعظمها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما سجد له وبين له أن السجود لا يكون إلا لله والانحناء نحوه. ثم قال ابن القيم في نهاية هذا الفصل، قال: والنفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت لغير الله وقامت بين يدي غير الله جل وعلا قيام عبودية. وهؤلاء هم الطواغيت الذين دعوا الناس لعبادتهم أو رضوا لما عبدوا من دون الله جل وعلا، وهؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم بين ابن القيم أن هذا هو الشرك الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ختم كلامه بجملة عظيمة تبين تعظيمه رحمه الله تعالى للتوحيد، وأن التوحيد هو أعظم ما ينبغي أن يقدم على كل المأمورات، كما أن الشرك هو أعظم المنهيات. فقال رحمه الله: فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه والله الموفق. أي أن ابن القيم استطرد هنا ببيان أنواع حلق الرأس وبيان ما يقع فيه الغلاة مع شيوخهم من الشرك وتعظيم غير الله، وبين ابن القيم أن هذه الجملة المعترضة هي أهم من المقصود، لأن إصلاح الأديان سيما التوحيد أعظم من إصلاح القمل والأبدان. أكفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.